والإحسان مرتبة هي أعظم مراتبه الثلاث التي تقدمت غير مرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وعند مسلم في النسخ التي بأيدينا: فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته. وهذه الجملة هي لبيان مثال يتضح به الإحسان، هي لبيان مثال يتضح به الإحسان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمران يتحقق بهما الإحسان، أحدهما في قوله: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، والآخر في قوله: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فإزهاق الأنفس بالمأذون به شرعا مأمور بأن يكون على الإحسان، وذبح ما يذبح من بهائم الأنعام مأمور أيضا أن يكون على الإحسان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 18: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر الغفاري، ثم أسنده ثانية من حديث معاذ بن جبل، ثم قال: قال محمود بن غيلان وهو أحد شيوخه: والصحيح حديث أبي ذر، أي أن الحديث محفوظ عن أبي ذر رضي الله عنه، أخطأ فيه بعض رواته فجعلوه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. وإسناد حديث أبي ذر ضعيف، وروي من وجوه أخرى لا تخلو من ضعف، ورويت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل بمتون متعددة، منها صحيح ومنها حسن ومنها ضعيف، ومنها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو خارج عن الصحيحين. وفي الحديث المذكور وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بما يتعلق بحقوق الله وحقوق عباده، فإن على العبد حقين: أحدهما حق الله عز وجل، والمذكور منه في الحديث التقوى وإتباع السيئة الحسنة، والآخر حق العباد، والمذكور منه في الحديث مخالقتهم بخلق حسن. فأما ما يتعلق بحق الله ففي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. والتقوى هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. ومواردها متعددة، فتارة تتعلق بتقوى الله، قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وتارة تتعلق بعذاب الله، كقوله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وتارة تتعلق باليوم الذي يحاسب فيه الخلق، قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فالحد الجامع لمواردها أن يقال اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، فلا يختص ما يخشاه العبد بحصول العذاب، بل هو يخشى أيضا فوات الثواب، فإن حصول العذاب نقص وفوات الأجر والثواب نقص. والكفيل له بتحقق اتخاذ الوقاية هو أن يمتثل خطاب الشرع، وخطاب الشرع يندرج فيه الخبر والطلب، فلا يختص بما يذكره جماعة من أن التقوى تكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي، لأن فعل الأوامر واجتناب النواهي هو بعض خطاب الشرع المتعلق بالطلب، فيبقى خطاب الشرع المتعلق بالخبر وامتثاله بالتصديق نفيا وإثباتا. فالقول المتقدم إن التقوى هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع وعاء جامع لموارد التقوى ومتعلقاتها على اختلافها. وأما اتباع السيئة الحسنة فالمقصود به فعل حسنة بعد سيئة مقترفة، والحسنة المفعولة بعد سيئة لها حالان، والحسنة المفعولة بعد سيئة لها حالان. الحال الأولى أن تفعل الحسنة بعد السيئة لإرادة محو السيئة، أن تفعل الحسنة بعد السيئة لإرادة محو السيئة. والحال الثانية أن تفعل الحسنة بعد السيئة لا لإرادة محوها، لا لإرادة محوها. والحال الأولى أكمل من الثانية، والحال الأولى أكمل من الثانية، فمن اقترف سيئة كان الأكمل في حقه أن يعمل حسنة يرجو بها أن يمحو الله عز وجل بتلك الحسنة السيئة التي تقدمت. وأكمل أحوال تلك الحسنة أن تكون من جنس السيئة التي فعل، وأكمل أحوال تلك الحسنة أن تكون من جنس تلك السيئة التي فعل. فمن أخذ مالا بغير حق وأراد إتباعه بحسنة كان الأكمل في حقه أن يخرج من ماله صدقة يريد بها محو تلك السيئة عنه، ولا ريب أن رده المال إن أمكنه وكان بيده هو أولى. لكن المقصود هنا هو بيان أن الحسنة التي تكون من جنس السيئة التي تقدمتها أكمل وأولى بالعبد. وأما حق العباد المذكور في الحديث ففي قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. والخلق في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين كله، قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد وغيره. والآخر خاص وهو المعاملة التي تكون بين العبد وبين غيره، خاص وهو المعاملة التي تكون بين العبد وبين غيره من أحوال المعاشرة بين الخلق، من أحوال المعاشرة بين الخلق. وهي المرادة في الحديث، وهي المرادة في الحديث. فالعبد مأمور أن يعامل الخلق إذا عاشرهم بأحسن القول والفعل، فإن حسن الأخلاق من كمال الإيمان، فالمؤمنون هم أحسن الناس أخلاقا. ووصيته صلى الله عليه وسلم معاذا بالأمور الثلاثة المذكورة في الحديث يدل على شدة أهميتها وعلو شأنها، وأنها من أكمل أحوال الإيمان التي ينبغي أن يتحراها العبد وأن يلزمها، لأن الوصية في خطاب الشرع ووضع العرب يراد بها ما عظم من الأمور، فإنه لا يقال لأحد أوصيناك في أمر تافه، بل يقال ذلك في أمر عظيم. فهذه الوصية جمعت أمورا عظيمة، ولابن تيمية الحفيد رسالة مفردة في هذا الحديث هي المطبوعة باسم الوصية الصغرى، إنه تكلم على ما في هذا الحديث من المعاني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع، وعنده: ولو اجتمعوا على أن يضروك، عوض ما وقع هنا وإن اجتمعوا، وإسناده حسن. وأما الرواية الأخرى فرواها عبد بن حميد في مسنده، وفي سياقه زيادة عما ذكره المصنف هنا، وهذه الزيادة إسنادها ضعيف، لكن رويت جملها بطرق أخرى في هذه الوصية تقتضي ثبوتها، إلا قوله فيها: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، فليس في طرق حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ما يشهد لثبوتها في جملة الوصية، وإن كانت هذه الجملة ثابتة في أحاديث أخرى، فإنها تعرف في السنة النبوية من حديث جماعة من الصحابة، ذكر طرفا منها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب ما جاء في منكر القدر. وقوله في الحديث: احفظ الله، أي احفظ أمره. وأمر الله نوعان: أحدهما أمر الله القدري، وحفظه بالصبر عليه، وحفظه بالصبر عليه، والآخر أمر الله الشرعي وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال، بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال. فالأقدار الواردة هي من أمر الله، وحفظها يكون بالصبر، فمن لم يصبر عليها لم يكن حافظا أمر الله. والأحكام الشرعية خبرا وطلبا يكون حفظ خبرها بالتصديق، وحفظ طلبها بامتثال الطلب الوارد فيها، فإن كانت أمرا فعلها، وإن كانت نهيا تركها، وإن كانت غير مأمول ولا منهي بها وهي الحلال اعتقد حل ذلك الحلال. وقوله صلى الله عليه وسلم يحفظك، وفي الرواية الأخرى تجده تجاهك، وفي الجملة الأخرى تجده تجاهك، وفي الرواية الثانية تجده أمامك، فيه بيان جزاء من حفظ أمر الله. فمن حفظ أمر الله تحقق له نوعين من الجزاء، تحقق له نوعين من الجزاء، أحدهما الوقاية والآخر الرعاية، أحدهما الوقاية والآخر الرعاية. فالوقاية في قوله يحفظك، والرعاية في قوله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى أمامك. والفرق بينهما أن الوقاية في دفع الآفات، أن الوقاية في دفع الآفات، والرعاية في تحصيل الكمالات، والرعاية في تحصيل الكمالات. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي ثبتت المقادير وفرغ من كتابتها، أي ثبتت المقادير وفرغ من كتابتها. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، مشتمل على عمل وجزاء. فأما العمل فمعرفة العبد ربه، فأما العمل فمعرفة العبد ربه، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده، فمعرفة الرب عبده. فالمبتدئ بالعمل العبد، والمتفضل بالجزاء هو الله، فالمبتدئ للعمل هو العبد، والمتفضل بالجزاء هو الله. ومعرفة العبد ربه نوعان، أحدهما معرفة الإقرار بربوبيته، وهذه المعرفة يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، والآخر معرفة الإقرار بألوهيته، وهذه المعرفة يختص بها المؤمن دون الكافر، والمؤمنون فيها درجات وبها تفاضلوا، وهي تزيد وتنقص، فمن كملت معرفته بربه كان أكمل حالا من غيره، ومن نقصت معرفته بربه حصل له النقص باعتبار ما عنده من نقص المعرفة بالله. قال ابن تيمية الحفيد: كفاية الله للعبد على قدر إيمانه، فإن كان إيمانه عظيما كانت كفاية الله عظيمة، وإن كان إيمانه دون ذلك كانت كفاية الله كذلك. انتهى كلامه. فمن تمت معرفته بالله سبحانه وتعالى كملت حاله واستقامت أموره واطمأن قلبه وقويت روحه وأشرقت نفسه وتجدد له من الكمالات التي يرتفع بها عن الخلق ما لا يكون لغيره، وإن كان فقيرا معدما أو مريضا معسرا، فإن آثار هذه المعرفة يجدها العبد في روحه فوق ما يجده الناس في أبدانهم. وإذا أردت أن تعتبر هذا فاعتبره في قصة الأمير بن الأمير إبراهيم بن أدهم البلخي، فإنه نشأ أميرا في كنف أبيه، ثم تنسك وتعبد وخرج من سلطان أبيه وتحول إلى بغداد، فكان رحمه الله يجلس على نهر دجلة ومعه خبز يابس يغمسه في الماء ثم يأكله وهو يقول: والله إنا لفي سعادة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. يقوله أمير ابن أمير. قال بعض أصحابه لما سمعه يقول ذلك قال: إنهم أرادوا ذلك وضلوا الطريق، يعني هؤلاء الملوك ما يريدون من ملكهم إلا أن ينالوا السعادة لكنهم ضلوا الطريق. فالسعادة في معرفة الله عز وجل، وهي جنة الأرواح. قال ابن تيمية الحفيد: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وذكر تلميذه ابن القيم لما نقل كلامه هذا في مدارج السالكين أن تلك الجنة التي تكون في الدنيا هي جنة معرفة الله عز وجل والأنس به سبحانه وتعالى. وأما معرفة الرب عبده فهي نوعان أيضا، وأما معرفة الرب عبده فهي نوعان أيضا، أحدهما معرفة عامة تقتضي شمول علم الله واطلاعه على العبد، تقتضي شمول علم الله واطلاعه على العبد، والآخر معرفة خاصة تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد، تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد. وهذه المعرفة هي التي يتفاخر بها أهل المعرفة بالله عز وجل، فإن علم الله محيط بكل أحد، لكن الذي يتفاضل فيه الناس ويفتقرون إليه أشد الافتقار هو عون الله عز وجل لهم وتسديده إياهم. فمن تمت معرفة الله عز وجل له بالنصر والتأييد أظهره الله على كل أحد، كالذي اتفق لمحمد صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا وابتغاه المشركون وأرصدوا الجوائز في طلبه وسيروا العيون وجيشوا قبائل العرب ابتغاء الظفر به، فكانت سلوته صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فكان من علمه صلى الله عليه وسلم بتأييد ربه ونصره وعونه ما ملأ قلبه ببرد اليقين أن الله عز وجل ناصره عليه. ولهذا إذا استعز أحد بأحد واستقوى أحد بأحد واستنجى أحد بأحد وطلب أحد أحدا فإنه لا يجد مثل الأحد سبحانه وتعالى. والذين يشغلون بغيره مقطوعون عن مراداتهم شاءوا أم أبوا، فإن من الناس من يطلب بالناس رفعة ذكره أو علو منزلته أو كثرة ماله فلا يصيب إلا ما كتبه الله سبحانه وتعالى له، ومن الناس من لا يلتفت بقلبه إلى غير الله سبحانه وتعالى، فشغل قلبه بالله فيكتب الله عز وجل له من النصر والتأييد والعون والظفر ما لا يخطر في قلب أحد من البشر. ومن لطائف الأخبار والأحوال النجدية في ذلك أن بيتا عامرا كان في بريدة من أهل الثروة والغنى يقال لهم آل الرواف، ثم تقلبت بهم الأمور حتى حصل لهم نقص في الدنيا، فبينما أحدهم ذات يوم نائما بعد أن قلب لوعة كبده بالفقر الذي أصابهم رأى رؤيا وفيها أن رزق الرواف بالشام، فلما أصبح أخبر والدته بالرؤيا، وكان أبوه قد توفي، أخبر والدته بالرؤيا وقال: ما لي بد من أن أخرج إلى الشام، لعلي أصيب شيء ارجع به ما كان لنا من خير وثروة. فتأبت عليه أمه رحمة له فأصر إلا أن يخرج إلى الشام، وهذا الكلام قبل 100 سنة تقريبا أو أكثر. فخرج إلى الشام فدخل سوقها أياما يريد أن يتكسب بحمالة أو عمالة أو غيرها، فلم يلتفت إليه أحد أبدا، فاشتد به الأمر وضاق صدره، وخرج ضحوة بعد أن دخل السوق بكرة، فخرج منه ضحوة إلى تلة قريبة من السوق وجلس عليها يندب حظه وينعى نفسه، ما الذي أخرجه من نجد إلى الشام؟ فبينما هو كذلك إذ مر به رجل معه تفاح يريد أن يبيعه إلى السوق، فلما رآه منعزلا عن الناس قصده وسلم عليه وعرف أنه غريب، فوضع عنده شيئا من هذا التفاح إكراما له واستأذنه ونزل إلى السوق، وبعد أن باع ما معه من التفاح رجع صاحب المزرعة أدراجه، فمر على المحل الذي لقي فيه ذلك الرجل وإذا به يراه في مكانه، وإذا التفاح الذي أعطاه إياه كما هو على حاله لم يأكل منه شيئا، فمال إليه وسلم عليه وقال له: ألم يعجبك التفاح؟ فقال: ليس لي خاطر في أكله. فاستغرب أنه لا يأكل منه شيئا مع أنه غريب وجائع عادة، فقال له: لأي شيء لا تريد أن تأكل منه؟ قال: لضيق خاطري وتغير نفسي. فسأله: ما الذي ضيق خاطرك؟ فقال: نحن كنا كذا وكذا ثم افتقرنا، ثم جئت إلى الشام لأجل أن أبحث عن رزق وما وجدت فيه رزق. فقال لها الرجل: وما الذي أخرجك إلى الشام؟ فقال: ذلك أني رأيت مناما وفيه أن رزقي في الشام. فقال له ذلك الشامي: يا ولدي، لو أنها على المنامات، وهو لا يعرف أن هذا من الرواف، قال: يا ولدي، لو أنها على المنامات، أنا رأيت مناما يقول صاحبه فيه: كنز الرواف تحت مربط فرسهم، كنز الرواف تحت مربط فرسهم. فأسرها الرجل في نفسه وعلم أن هناك لهم مال موجود عند مربط فرسهم، فمشى ذلك اليوم ورجع إلى بريدة وقصد مربط الفرس، وكان بعض آبائه قد جعل تحته تنكا فيه ذهب فاستخرجه، وأعاد الله عز وجل لهم ما كانوا عليه من الحال. فأنت انظر، الله سبحانه وتعالى يجري للعبد إذا أراد أن يرزقه أو ينصره أو يؤيده ما لا يخطر على بال أحد من الخلق. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث مما أخرجه البخاري وحده، فهو من أفراده عن مسلم، وقوله فيه: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين فبقي مشهورا في الناس، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين فبقي مشهورا في الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل. وقوله إذا لم تستح فاصنع ما شئت له معنيان، أحدهما أنه أمر على ظاهره، أنه أمر على ظاهره، فإن كان ما تريد فعله لا يستحي منه من الله ولا من الناس فافعل، فإن كان ما تريد فعله مما لا يستحي منه من الله ولا من الناس فافعله. والآخر أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، والقائلون بهذا يحملونه على أحد معنيين، والقائلون بهذا يحملونه على أحد معنيين، أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد، أنه أمر بمعنى التهديد، أي إذا لم يكن لك حياء يمنعك فاصنع ما شئت، أي إذا لم يكن لك حياء يمنعك فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره، إذا لم يكن لك حياء يمنعك فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره. والآخر أنه أمر بمعنى الخبر، أنه أمر بمعنى الخبر، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فإن من كان له حياء منعه حياؤه، فإن من كان له حياء منعه حياؤه، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه شيء، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه شيء. والحياء هو تغير وانكسار يعتري العبد من خوف ما يعاب به، والحياء هو تغير وانكسار يعتري العبد من خوف ما يعاب به، وهو خلق محمود إلا في حالين، وهو خلق محمود إلا في حالين، أحدهما أن يمنع من المأمور، أن يمنع من المأمور، والآخر أن يوقع في المحظور، أن يوقع في المحظور. فالحياء يمدح إلا أن يمنع من مأمور به، فإذا منع من المأمور به كان خورا وضعفا، وكذا إذا أوقع في المحظور أي الممنوع شرعا فإنه خور وضعف، فمتى كان الشيء مأمورا به بودر إليه ولم يلتفت إلى الحياء، وإذا كان منهيا عنه بودر إلى تركه ولم يلتفت إلى الحياء، لأن الحياء حينئذ هو في صورته الظاهرة حياء لكن في حقيقته الباطنة خور وضعف، والناس يسمونه حياء، وأما حقيقة الحياء فإنها ممدوحة شرعا ولا تكون داخلة في جملة ما يقع من الناس عندما يترك مأمورا ويقول استحييت، أو يفعل محظورا ويقول استحييت، فإن هذا ليس منجاة لهم، والمنجاة في اتباع المأمور وترك المحظور وعدم مداهنة الناس في الدين، فإن الذي يداهن الناس في دينه يخرق الناس دينه، ومن خرق الناس دينه ضاع، والعبد يجب عليه أن يحتاط في حفظ دينه ولا يعرضه للخرق، لأن خرق الدين أصعب انجماعا من خرق الثوب، فالثياب التي تخرق ربما رقعت بما يستر خرقها، لكن الدين إذا خرق يتخوف أن يزداد، يتخوف أن يزداد الخرق أو لا يمكن إرجاعه إلى ما كان، وهذه من حيل الشيطان على الناس في تضيع أديانهم، فإنه يبدأ بها شيئا يسيرا فيسيرا فيسيرا حتى يفلت من الإنسان دينه وهو لا يشعر، فالمحتاط لحفظ دينه يجعل الصغير عظيما، وهذه هي طريقة السلف رحمهم الله، كما قال بعض السلف أظنها أنس بن مالك قال إنكم لتعملون أعمالا تعدونها في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها من الموبقات، يعني من الأمور العظيمة. الإنسان إذا نظر إلى دينه أن أي شيء يخدش فيه يخوفه حفظ دينه، وإذا تساهل شيئا فشيئا فشيئا حتى يذهب منه دينه. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، لكن لفظه في النسخ التي بين أيدينا من صحيح مسلم: قل آمنت بالله فاستقم، بالفاء دون ثم، وفي لفظ له: أحدا بعدك. وحقيقة الاستقامة طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، وحقيقة الاستقامة طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام، كما تقدم ثبوت تفسيره بذلك في حديث النواس عند أحمد بسند حسن. فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام، فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام المتمسك بها. فالوصية المذكورة جمعت بين أمرين: أحدهما الإيمان بالله، والآخر التزام العبد دينه، والآخر التزام العبد دينه. فيؤمن العبد بدين الله عز وجل ثم يلزم نفسه شرائع الإسلام، فإذا أقام نفسه عليها سمي مستقيما لأنه أقام نفسه على دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، وقول الرجل فيه: وأحللت الحلال، أي اعتقدت حله، وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر لأمرين: أحدهما تعذر الإحاطة بأنواع الحلال فعلا، تعذر الإحاطة بأنواع الحلال فعلا، فإنه ربما عسر على العبد أن يتناول كل حلال، والآخر تجدد أنواع الحلال فيكون في جيل ما لم يكن في آخر، فيكون في جيل ما لم يكن في آخر. فيكفي في تحقيق قوله وأحللت الحلال اعتقاد الحل ولو لم يكن فعل، اعتقاد الحل ولو لم يكن فعل. فمثلا أنواع المطعومات، ما يعرف اليوم من مطعومات في الشرق والغرب لا يكاد العبد يحيط بها تناولا، وكذا تجدد في هذا الجيل من أنواع المطعومات ما لم يكن في الجيل السابق، وغاب من أنواع المطعومات التي كان يتناولها الجيل السابق ما لم يبقى بين أظهرنا إلا نزرا يسيرا ممن يعرف أنواع المأكولات في هذه البلاد. فيكفي في تحقيق قوله وأحللت الحلال أن يكون المعنى اعتقدت حله، ولو لم أفعله. وقوله حرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، فلا بد من هاتين المرتبتين جميعا، اعتقاد حرمة المحرم واجتناب فعله، اعتقاد حرمة المحرم واجتناب فعله. طيب لماذا هنا زاد الأمر في الحرام بخلاف الحلال؟ الحلال يكفي الاعتقاد، لكن الحرام لا بد الاعتقاد ولا بد الاجتناب، لأن أفراد الحرام محصورة، أفراد الحرام محصورة ليست كالحلال، وهذا من فضل الله عز وجل، فالله عز وجل وسع على الخلق في أنواع الحلال، وأما أنواع الحرام فالشريعة حددتها وبينتها، فلا بد فيها من اعتقاد الحرمة مع اجتناب المحرم. ووقع في الحديث إهمال ذكر الزكاة والحج، وهما من أجل شعائر الإسلام الظاهرة، مراعاة لحال السائل، مراعاة لحال السائل، فلم يكن له مال فتكون عليه زكاة، ولم يكن مستطيعا للحج فيحج، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من حاله. وقوله ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة، قال نعم، فيه بيان أن هذه الأعمال من موجبات الجنة، بيان أن هذه الأعمال من موجبات الجنة، إما بالدخول إليها ابتداء أو المصير إليها انتهاء، إما بالدخول إليها ابتداء وإما بالمصير إليها انتهاء بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وكون العبد في كل ذلك تحت رحمة الله، وكون العبد في كل ذلك تحت رحمة الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقوله الطهور شطر الإيمان، الطهور بضم الطاء، والمراد به فعل التطهر، والمراد به فعل التطهر، والشطر هو النصف، والشطر هو النصف. والمراد بالطهارة في الحديث الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، والمراد بالطهارة في الحديث الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، لأنها هي المرادة عند الإطلاق في خطاب الشرع، لأنها هي المرادة عند الإطلاق في خطاب الشرع، فاسم الطهارة إذا دار في خطاب الشرع المقصود ما تعبدنا به في رفع الحدث وإزالة الخبث من نحو وضوء وغسل وتيمم. وكون الطهارة الحسية شطر الإيمان فيه قولان: أحدهما أن المراد بالإيمان هنا الصلاة، فإنها تسمى إيمانا، قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، في آيات استقبال القبلة من سورة البقرة. والآخر أن المراد بالإيمان شرائع الدين، أن المراد بالإيمان شرائع الدين، فتكون الطهارة نصف شرائع الدين، فتكون الطهارة نصف الإيمان، وتكون بقية شرائع الدين النصف الآخر، وتكون بقية شرائع الدين النصف الآخر. وأصح القولين الثاني، وأصح القولين الثاني، فإن منزلة الطهارة من الصلاة لا تبلغ الشطر، فإن منزلة الطهارة من الصلاة لا تبلغ الشطر. ما الدليل أن الطهارة من الصلاة لا تبلغ الشطر؟ لحديث مفتاح الصلاة الطهور، لحديث مفتاح الصلاة الطهور، ومفتاح الشيء لا يبلغ شطره، ومفتاح الشيء لا يبلغ شطره، كمفتاح البيت منه، كمفتاح البيت منه. فيكون معنى الحديث أن فعل الطهارة شطر الإيمان، وبقية شرائع الدين شطره الآخر. ووجه التنصيف بينهما أن الطهارة تتعلق بالظاهر، وبقية شرائع الدين تتعلق بالباطن، فالوضوء والغسل مثلا يطهران الظاهر، وأما الصلاة والصيام والصدقة والحج فتطهر الباطن. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. وقوله سبحان الله والحمد لله تملأني، وقوله والحمد لله تملأ الميزان، أي تكون ملأ الميزان. وقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماء والأرض، أي تملأ الكلمتان معا ما بين السماوات والأرض. وعلى الرواية الثانية كل واحدة منهما تملأ ما بين السماء والأرض، لأنه قال تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، فإذا قرنتا على الرواية الأولى ملأتا ما بين السماء والأرض، وإذا فرقتا على الرواية الثانية ملأت كل واحدة منهما ما بين السماء والأرض. وقد وقع عند النسائي وابن ماجه والتسبيح والتكبير تملأان ما بين السماء والأرض، والتسبيح والتكبير تملأان ما بين السماء والأرض. وهذه الرواية أصح رجالا ومعنا، وهذه الرواية أصح رجالا ومعنا. فأما صحتها رجالا فإن رواتها أقوى من رواة الحديث عند مسلم، وليس معنى تقديم صحيح مسلم على السنن أن كل حديث منه يكون أقوى من كل حديث فيها، لكن المقصود بجملة الكتاب. وأما في التفصيل فقد تكون بعض طرق الأحاديث، بعض طرق الأحاديث عند أصحاب السنن أقوى من طريق عند مسلم كهذا الحديث. وأما باعتبار المعنى فإنه يبعد أن كلمة الحمد لله إذا كانت وحدها تملأ الميزان، وهو أعظم مما بين السماء والأرض، ثم إذا قرنت بغيرها نقص قدرها فصارت لا تملأ إلا ما بين السماء والأرض. فالقول بأن الواردة هو جملة أخرى هي الواقعة عند النسائي وغيره، والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض، هذا هو الذي تنتظم به جمل الحديث، فيصير الحديث والحمد لله تملأ الميزان والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وقوله والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل لهذه الأعمال بمقادير ما لها من النور والضياء، فهن في ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الصلاة، وهي نور مطلق لقوله الصلاة نور. والثانية الصدقة، وهي برهان، والبرهان هو الشعاع الذي يلي قرص الشمس. والبرهان هو الشعاع الذي يلي قرص الشمس، فهالة الضياء التي تراها حول الشمس تسمى برهانا. والمرتبة الثالثة الضياء، والمرتبة الثالثة الصبر، المرتبة الثالثة الصبر، فهو ضياء. والضياء نور يشرق ولا يحرق، نور يشرق ولا يحرق، لكن معه نوع حرارة، لكن له معه نوع حرارة. فهذه الأعمال ذكرت بمقاديرها من الأنوار، وهذا التشبيه له متعلقان، وهذا التشبيه له متعلقان. أحدهما منفعة تلك الأعمال للروح في الحال، منفعة تلك الأعمال للروح في الحال، والآخر أجورها عند الله في المآل، أجورها عند الله في المآل. فانتفاع النفس، فانتفاع الروح بالصدقة أعظم من انتفاعها بالصيام، وانتفاع الروح بالصلاة أعظم من انتفاعها بالصدقة. ولذلك كانت الصلاة مفزع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كرب، لأنها أكمل حال يكون عليها العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى، ففيها يكون الإنسان ساجدا في أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل، فلا يجد العبد ملاذا يلتجئ إليه أعظم من الصلاة، فكانت مفزع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كرب، وهي صلة العبد بربه سبحانه وتعالى. ولا يتصل العبد بربه بشيء أعظم من اتصاله بالصلاة، ولهذا كان من سبقنا يجد ألما شديدا إذا فاتته الصلاة، لأنه قطع عن الله سبحانه وتعالى، يحس أنه انقطع عن الله عز وجل فيتألم ألما شديدا. لهذا كان بعض السلف رحمهم الله تعالى إذا فاتته الصلاة بقي يومه كله مكروبا، أصاب كرب عظيم لأنه فاتته الصلاة. ولأجل تعظيم هذا في قلوبهم ربما عزوا في فقد الصلاة، وتجد في تراجمهم أن أحدهم لا يعرف أنه فاتته الصلاة، ما يعرف أنه فاتته الصلاة. فيه رجل من العلماء اسمه الشيخ علي بن أحمد الكاملي، الآن عمره 96 سنة وقد ضعف كثيرا، قال لي أخوه وهو أكبر منه، قال الشيخ علي لعله منذ أكثر من 40 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة. وأنا رأيت هذا منه لما كنت أتردد عليه، لا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد، حتى مرة تأخرت في القراءة عليه وبعدين قلت له يا شيخ أذن، فقال أخرتونا، أخرتونا الآن إيش؟ يؤذن المؤذن، هذا أخرتونا، إن المؤذن يؤذن وهو ليس في المسجد. فالإنسان إذا استحضر أن الصلاة هي صلته بين الله سبحانه وتعالى تألم. الآن الذي عنده معروض يريد أن يعطيها أمير البلد أو يريد يذهب به إلى ولي الأمر، وبعدين جلس ساعات بعدين منعوه، يضيق صدره ضيقا شديدا لأنه فاته ملاقاته. فوت الصلاة ينبغي أن يكون أعظم ضيقا، لأنك انقطعت عن الله سبحانه وتعالى، انقطع عن الله عز وجل ففاتته هذه الأنوار. ولذلك أهل الصلاة تجد عليهم من النور ما ليس على غيرهم، لأن الصلاة نور، فتكون نورا في أرواحهم، ويكون هذا لهذا النور نورا على أحوالهم، فتجدهم منورين منورين. حتى هذه الأشياء بعض الناس يقولون خرافات، لكن لضعف الأحوال صار الناس يعدونها خرافات. رجل من الصالحين كان صديقا لابن سعدي، سألها أحد الإخوان ماذا تذكر من ابن سعدي؟ قال كان إذا مشى في ظلمة الليل كأنما نور يحيط به. يقول كان إذا طلع صلاة الفجر كأنما نور يحيط به. وهذا له شواهد في أحوال الصحابة، قصة سيد بن حضير وغيره لما كان معهما كالنور افترق من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من القصص، لكنها فقدت في الناس الآن، فصاروا يعدون هذه خرافات أو خيالات. لكن الذين تكمل أحوالهم وتشرق نفوسهم بمعرفة مراتب هذه الطاعات يجدون مثل هذه المعاني التي ذكرت في هذا الحديث. وكذلك تكون هذه الأعمال في المآل بمنزلة المذكور في الحديث، فالصلاة تكون أعظم نور، ثم دونها الصدقة، ثم دونها الصيام. قوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها، معناه أن كل أحد من الناس يسعى إذا أصبح، والغدو اسم للخروج في الصباح، فمنهم من يسعى في فكاك نفسه وعتقها، ومنهم من يسعى في إيباقها أي في إهلاكها. فمن سعى في طاعة الله أنقذ نفسه، ومن سعى في معصية الله أهلك نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وأوله في النسخ التي بأيدينا فيما روى عن الله تبارك وتعالى. وقوله يا عبادي إني حرمت الظلم إلى آخره فيه بيان تحريم الظلم من جهتين، فيه بيان تحريم الظلم من جهتين، إحداهما كون الله حرمه على نفسه، كون الله حرمه على نفسه، فإذا كان الله مع تمام ملكه وكمال قدرته قد حرم على نفسه الظلم فأجدر أن يكون محرما على غيره، والأخرى تصريحه سبحانه وتعالى بتحريمه علينا، تصريحه سبحانه وتعالى بتحريمه علينا في قوله وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فصرح بحكمه في قوله محرما، ثم نهى عنه نهيا مفيدا حرمته في أصح القولين عند الأصوليين، فقال فلا تظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضا. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا أحسن ما قيل في حده. وبسط القول فيه ابن تيمية الحفيد في رسالة مفردة في شرح هذا الحديث، لأن حقيقة الظلم من مضائق الأنظار ومثارات الأفكار، وفيها نزاع بين فرق الأمة، والأشبه أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. ومع كون هذا القول أشبه من غيره، إلا أنه ربما افتقر في مواقع يقع فيها الظلم إلى مزيد ما يبين المراد منه في ذلك الموضع، أشار إليه ابن تيمية نفسه في رسالة أخرى له نشرها رشاد سالم رحمه الله في مجموع الرسائل الذي نشره. لكن أقرب شيء تبين به حقيقة الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. ثم أتبعت الجملة الأولى بتسع جمل منقسمة على ثلاثة أقسام، ثم أتبعت الجملة الأولى بتسع جمل منقسمة على ثلاثة أقسام. فالقسم الأول جمل في بيان فقر المخلوق، جمل في بيان فقر المخلوق وبيان ما يغنيه في فقره، وبيان ما يغنيه في فقره، وهي أربع جمل. أولها قوله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، وآخرها قوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالخلق مفتقرون إلى الله عز وجل في هدايتهم وإطعامهم وكسوتهم ومغفرة ذنوبهم. والقسم الثاني جمل في بيان غنى الله، جمل في بيان غنى الله، وهي أربع جمل أيضا. أولها يا عبادي إنكم تخطئون، يا عبادي إنكم لن تبلغوا، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، وآخرها يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والقسم الثالث جملة في بيان الحكم العدل، جملة في بيان الحكم العدل في يوم الفصل بين المفتقرين إلى الله والمستغنين عنه، بين المفتقرين إلى الله والمستغنين عنه، وهي قوله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذه الجملة تحتمل معنيين، وهذه الجملة تحتمل معنيين، أحدهما أنها أمر على حقيقته، أنها أمر على حقيقته، فمن وجد خيرا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء عمله الصالح، فمن وجد خيرا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء عمله الصالح، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا، على الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا. والآخر أنها أمر يراد به الخبر، أنها أمر يراد به الخبر، وأن من وجد خيرا فسيحمد الله، ومن وجد غير ذلك فإنه يلوم نفسه ولا تمندم. أن من وجد خيرا فسيحمد الله، ومن وجد غير ذلك فسيلوم نفسه ولا تمندم. وكلا المعنيين صحيح باعتبار محله، وكلا المعنيين صحيح باعتبار محله. فالمعنى الأول صحيح في الدنيا، والمعنى الثاني صحيح في الآخرة. فالمعنى الأول صحيح في الدنيا، والمعنى الثاني صحيح في الآخرة. فأما المعنى الذي يكون في الدنيا فذلك أن من وجد خيرا فليحمد الله، فإنها جزاء أعماله الصالحة، لأن الله عز وجل يشكر عباده على أعمالهم، وبذلك سمي سبحانه وتعالى شكورا. قال ابن تيمية رحمه الله: إذا عملت لله طاعة فلم تجد لها أثرا في نفسك فاتهم نفسك فإن الرب شكور. يعني إذا فعلت طاعة لله وما وجدت أثر لها، اتهم نفسك في تلك الطاعة، هل كانت خالصة لله؟ هل كانت وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتهم نفسك، لأن الرب شكور، يعني يبادر العبد بشكره على عمله بما يجده من الحال الحسنة. وكذا فإن العبد إذا فعل خلاف أمر الله سبحانه وتعالى فوجده، فإنه مأمور بأن يلوم نفسه على الذنوب التي أتاها. فإنما حاق بك من أمر ساءك في أي شيء من شؤونك، فإنما يداك أوكتا وفوك نفخ، فإن الله عز وجل لا يظلم أحدا. قال الفضيل بن عياض: إني لأعرف أثر معصيتي في خلقي امرأتي ودابتي. يعني إذا تغيرت عليه المرأة أو تغيرت عليه الدابة وعصت، يعرف أنه أصاب ذنب، لابد أن يكون أصاب ذنب، فيبادر إلى التوبة. وهذه الأمور يدركها من تفطن لمراقبة نفسه، والذي لا يتفطن لمراقبة نفسه لا يعرف هذا المعنى ولا يجول في خاطره. خرج أبو عثمان النيسابوري يوما إلى صلاة الجمعة غداة. إيش معنى غداة؟ يعني أول النهار. فانقطع شسع نعله، انقطع شسع النعل، الشسع الحبل الواصل بين الأصبع الكبير وبقية الأصابع في صورة الحذاء. فقال: أعرف من أين أتيت؟ يقول: هل النعل هذه أعرف ليش انقطعت، نحن لو الآن انقطعت، قال لي: هذه صينية ولا تايوانية ولا كذا. قال: أعرف من أين أتيت، ذلك لأني لم أغتسل غسل الجمعة. قال ابن تيمية لما ذكرها: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، وكثرت ذنوبنا فلا نعرف من أين نؤتى. هو ليش عرف؟ ذنوب قليلة. ليش ذنوبهم قليلة؟ لأنهم ما يشتغلون بغير ما يلزمهم، يعرفون ماذا فعلوا. دخل رجل على بعض الصالحين ممن سلف فنظر إلى سقف بيته، دخله عند رجال مسير عليه ونظر في السقف، فقال له: إن خشب بيتكم يوشك أن ينكسر. يقول: الخشب أكله يعني الدودة وغيره. فقال: لم أرفع رأسي إليه منذ 20 سنة. لأنهم أشي يدور في الخشب، خلاص الحمد لله هم باقين في البيت، فكانوا يتحفظون، يعرفون ما يفوتون من الحسنات وما يقعون فيه من السيئات. هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني الذي يصح في الآخرة، أن من وجد خيرا حينئذ فسيحمد الله سبحانه وتعالى لأنه رأى ثمرة عمله، ومن وجد غير ذلك فسيلوم نفسه ولا تمندم، لأنه يوم القيامة لا ينفع نفس إيمانها، خلاص ما سبق لك من الأعمال تراه أمامك، فإن كنت عملت حسنا فإنك تأخذ من الله حسنا، وإذا كنت عملت سيئا فجزاء الذين أساءوا السوء يجازون بما كانت عليه أعمالهم. وهذا الحديث إذا تأمله الإنسان اندهش لشدة ما فيه من بيان افتقار الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى وغناه سبحانه وتعالى عنهم، وأن العبد لا تكمل حاله إلا بإظهار افتقاره إلى الله وامتلاء قلبه بغنى الله. وقد كان من دعاء بعض من مضى: اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، يعني يفتقر الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. هذا معنى ما هو بسهل يا أخوان، ما هو بسهل أن الإنسان يعرف من نفسه الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. الفقر في كل شيء، أنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى في دينك، ما الذي يثبتك تبقى على الإيمان؟ أنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى في صحتك، ما الذي يبقاك صحيحا معافا؟ أنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى في زوجك في صلاحها لك، فقير الله عز وجل في أولادك، فقير الله سبحانه وتعالى في رزقك. مهما بقيت تعدد وجوه الفقر التي تحيط بك تحتاج إلى وقت مديد. ثم إذا أشهدت قلبك غنى الله سبحانه وتعالى ترى عجبا من غناه سبحانه وتعالى. استغناء الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، غني عن الخلق عز وجل، فمتى بان للإنسان فقره وكمل فيه شهود غنى الله سبحانه وتعالى وانطرح بين يدي الله عز وجل أعزه الله، أغناه الله بغناه. فقرك لا يسده إلا ربك سبحانه وتعالى، ما يسد الفقر الذي في نفسك إلا الغني عز وجل، فإذا استغنيت بالغني أغناك الله عز وجل، فحصل لك من القوة بين الخلق ما يقضي به العجب. كثير تشوف ناس أظهروا فقرهم لله والله أغناهم في أشياء، أن تقول يا رب أنا أكون مثل هؤلاء أو لا. بيجيك امتحان بكرة تمتحن، مرة رجل ولده من معارفي وانتابته العلل والأمراض حتى صار جوفه كله مريضا، الطحال والكبد والبنكرياس، فجيته أزوره، خرجوه المستشفى قالوا خذوا والدكم حتى يقضي الله عز وجل، فجيته أزوره وأردت أن أسليه وإذا به يسليني. رجل قد انتفخ بطنه من شدة أوجاعه، فيقول أريد أن أسليه، يقول الحمد لله مدام الله مبقن علي عقلي لنسمع الأذان وصلي وأنا في محلي هذا يكفيني. هو تجده آلام، وبعدين لزم على ولده يجيب عشاء وجلس وهو ما ياكل. شوف القوة الإيمانية هذه عنده، هذه كيف جاءت؟ هذه شدة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى أغناه الله عز وجل. الآن الواحد منا يحصل له ظرف يسير، يتألم ويتحسر ويتوجع، يعثر من أدرجة اللي في بيته، فيبدأ من أول واحد من المقاول اللي خطط الدرج هنا، ثم العامل الذي بناها إلى آخر القائمة. ليش؟ هذا ضعف، ضعف ما في إيمان قوي يجعله يتوكل على الله عز وجل. ومن لم يصبر على عثرة قدم لم يصبر على ما فوقها من الألم. اللي ما يعود نفسه الصبر والاستغناء بالله سبحانه وتعالى ويرى هذه الأشياء أقدار من الله، وأن الله لا يقدر عليك إلا ما فيه الخير لك، وإلا فإنك تفتضح. ولذلك كان من سلف يخافون من الفضيحة في الامتحان، يخافون أنهم يمتحنوا يفضحون. وليس الافتضاح بالبلاء، الافتضاح أحيانا يكون بالسراء. تجد بعض الناس ينعم الله عز وجل عليه بالمال، وبينما كان إنسان يخاف الله عز وجل يراقب الله عز وجل وإذا به يبطر ويترك أمر الله عز وجل ويعصي أمر الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا خذل امتحن ففشل في الامتحان. فالإنسان لابد أن يجعل هذه المعاني دائما في قلبه، ويكرر هذا الحديث حديث أبي ذر مرات ومرات، يشهد نفسه دائما أنه محتاج إلى هداية الله، محتاج إلى إطعام الله، محتاج إلى أن يكسوه الله سبحانه وتعالى، محتاج إلى أن يغفر الله عز وجل له ذنوبه. الحين انظر إلى المطعم والمشرب، الواحد منا ما يفكر أنه مفتقر إلى الإطعام والشراب. الأعرابي ذلك الذي جاء إلى الحجاج وجلس بين يديه، فأمر الحجاج أن يأكل، فقال اعتذر، فقال الحجاج: يا أعرابي إنه طعام طيب. قال الأعرابي: طيبته العافية، العافية هي اللي جعلته طيب. فأنت الآن تأكل وتشرب بعافية من الله عز وجل، قد تسلب هذه العافية. لابد أن تعرف هذه النعمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى عليك، وتشهد قلبك هذه المنة الإلهية. فحديث أبي ذر من الأحاديث الحقيقة بأن دائم الإنسان يقرأها ينظر فيها ويقرأها وينظر فيها يشهدها قلبه. لذلك هذه الأحاديث 40 هي بالمنزلة العظمى لجلالة ما فيها من المعاني، وكل حديث منها يحتمل أيام وأيام في بيان معانيه، ثم تبقى بعده أيام وأيام في بيان معانيه، ثم ما يوجد في النفوس حقيقة من آثار تلك المعاني لا يكاد يخبر عنه بيان ولا لسان فصيح. أشياء ما يمكن يخبر عنها أحد، كما قال ابن القيم رحمه تعالى في أشياء ذكرها، قال: وإنما نتكلم بلسان الذوق والوجد وإن كنا نفقد شيئا كثيرا من ذلك. يتكلم، لكن في أشياء ما يمكن يعرب عنها الإنسان، ما يمكن أن يفسح عنها الإنسان، وإنما يجده المرء في قلبه. وهذه تختلف باختلاف الناس، الواحد منا في الصباح والمساء واليوم وغدا وأمس تجد هذه الأشياء مختلفة. فالمقصود أن لا يحرم الإنسان نفسه من قراءة هذه الأحاديث 40، ومن جملتها هذا الحديث العظيم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ دون البخاري، ورواه في موضع آخر من صحيحه مختصرا بأقل من هذا اللفظ. وقوله في الحديث: ذهب أهل الدثور، يعني أهل الأموال، يعني أهل الأموال. وقوله: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إلى آخر الحديث، فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا. فالصدقة شرعا اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، وحقيقتها إيصال ما ينفع، وحقيقتها إيصال ما ينفع. فالمتفضل بإيصال ما ينفع هو متصدق. والصدقة من العبد نوعان، والصدقة من العبد نوعان: أحدهما صدقة مالية، أحدهما صدقة مالية، والآخر صدقة غير مالية، كالتسبيح والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله: وفي بضع أحدكم، البضع بضم الباء الموحدة، كلمة يكنى بها عن الفرج وتطلق على الجماع أيضا، وكلاهما تصح إرادته في الحديث، ذكره المصنف في شرح مسلم. وقوله أرأيتم لو وضعها في حرام إلى آخره، ظاهره أنه يؤجر على إتيان أهله ولو لم تكن له نية صالحة، ظاهره أنه يؤجر على إتيان أهله ولو لم تكن له نية صالحة، وهذا الظاهر متروك لما تقرر حتى صار أصلا في الشرع أنه لا ثواب إلا بنية، وهذا الظاهر متروك لما تقرر حتى صار أصلا في الشرع أنه لا ثواب إلا بنية، فتعاطي المباحات لا تحصل به الحسنات إلا مع حسن النيات، فتعاطي المباحات لا تحصل به الحسنات إلا مع حسن النيات، فإذا حسنت نيته في تناول المباح أجر عليها أجر عليه، فمن أتى أهله ينوي إعفاف نفسه وإعفاف زوجه وطلب ولد صالح إلى غير ذلك من النيات فإنه يؤجر على إتيان أهله، فإن تجرد من النيات الصالحة بقي حلالا لا يؤجر عليه العبد ولا يعاقب. ووقع في الرواية المختصرة لهذا الحديث عند مسلم ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وسيأتي بيان وجه إجزائهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، والسياق المذكور بلفظ مسلم أشبه. وقوله كل سلامة، السلامة المفصل، وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا، وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا، ثبت هذا في حديث عائشة عند مسلم. والمراد أن اتساق العظام وسلامتها في خلقة الإنسان نعمة عظيمة تستدعي أن يتصدق الإنسان عن كل مفصل من مفاصله شكرا لله عز وجل على تلك النعمة. فذكر الصدقات بعد في قوله كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته إلى آخره، المراد حث الناس على تلك الصدقات ليحصل شكر الله عز وجل على نعمته في اتساق العظام، فتلك المفاصل العظيمة 360 مفصلا كل واحد منها عليه صدقة، وأنواع الصدقات كثيرة، فإذا عدلت بين اثنين كانت صدقة، وإذا أعنت أحدا كانت صدقة، وإذا تكلمت بكلمة طيبة صدقة، وإذا خطوت إلى الصلاة كانت صدقة، وإذا سبحت كانت صدقة، وإذا كبرت كانت صدقة. فتعداد أنواع الصدقات للإغراء بفعلها، فتعداد أنواع الصدقات للإغراء بفعلها، أي حث النفوس على المبادرة إليها، أي حث النفوس على المبادرة إليها. وتقدم أنه في الرواية المختصرة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فتحصل بركعتين من الضحى الصدقة عن تلك المفاصل، فتحصل بالركعتين من الضحى الصدقة عن تلك المفاصل كلها. ووجه إجزاء الركعتين في الضحى وجهان، ووجه إجزاء الركعتين في الضحى وجهان: أحدهما حصول اشتراك جميع المفاصل في أداء الركعتين، حصول اشتراك جميع المفاصل في أداء الركعتين، فإذا صلى العبد ركعتين استعمل فيهما جميع مفاصل بدنه، وعدتها كما تقدم 360 مفصلا. والآخر أن إيقاعهما يكون في وقت غفلة هو الضحى، أن إيقاعهما يكون في وقت غفلة هو الضحى. ومن قواعد الشرع أن العمل في وقت الغفلة يعظم أجره، ومن قواعد الشرع أن العمل في وقت الغفلة يعظم أجره. فإذا ركع ركعتين في وقت غفلة عظم أجر هاتين الركعتين حتى صارت صدقة عن البدن، عن البدن كله. لماذا يعظم الأجر في الشرع في وقت الغفلة؟ دليل لتعلق الإنسان إنه يعبد الله والناس غفلة، يعني لأن المقبل على الله حينئذ قليل، لأن المقبل على الله حينئذ قليل، ومن تقرب من الله أدناه الله. في وقت الغفلة الذي يتقرب إلى الله يكون قليلا، فإذا تقرب العبد إلى الله عز وجل أدناه الله منه. ولذلك في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري: من تعار من الليل، يعني قام في أثناء نومه من الليل، فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإن استغفر شو يصير؟ غفر له، وإن قام فصلى ركعتين قبل منه. شوف هالكلمات هذه، أحد رواة الحديث قال: فأردت أن أفعل ذلك فلم أستطع. صعب وقت الغفلة وقت النوم إن الإنسان في أثناء نومه وقام وينقلب على الجهة الثانية سيتذكر ويقول سبحان الله ويأتي بهذا الذكر، وأثقل منه أنه يقوم فيصلي ركعتين. لكن من فعل ذلك يعظم أجره، فبمجرد قول هذا إذا استغفر غفر الله له، مع أنه عمل قليل. وتقدم أن من فضل الإسلام أن الله آتى أهله الأجور الجليلة على الأعمال، على الأعمال القليلة. وفي الصحيحين من حديث عثمان: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيهما من حديث أبي هريرة: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فهذه الأمة تعمل قليلا وتؤجر كثيرا، لكن الشأن في العمل، الشأن أن يجتهد الإنسان في العمل، ولا سيما في أوقات الغفلة، هنا تخرج المجاهدة عند الإنسان. وقت الغفلة يكون الناس في غياب عن الأعمال الصالحة، فلا بد أن يجاهد نفسه، فإذا جاهد نفسه ودنا من ربه فإن الله سبحانه وتعالى يدنيه ويقربه منه ويجعل له من الرعاية والعناية والقرب والرفعة والعلو ما لا يكون عند غيره، لأن الله أكرم الأكرمين، ومن أقبل على الله سبحانه وتعالى أقبل الله سبحانه وتعالى عليه، وأعطاه الله عز وجل ما لم يعطي غيره. ولذلك هبات الرحمن لا تستجدى بالقوة البشرية، هبات الرحمن ما تستجدى بالقوة البشرية، تستجدى بقوة الصلة به سبحانه وتعالى. إذا اتصل الإنسان بربه اتصالا قويا أعطاه الله عز وجل ما يؤمله، سواء في علمه، في عمله، في دعوته، في إصلاحه، في زوجه، في ولده، في ماله، على قدر قربه من الله عز وجل. ولذلك تجد بعض الناس الآن، الناس مفتونون بالمال، مفتونون بالمال، ويحسب أنه إذا كد من الصباح لين المساء خلاص بقوة هذه يكثر ماله، لكن لو أنه عرف أنه على قدر قوة صلة بالله عز وجل، الله عز وجل سيوفق أكثر وأكثر، أكثر وأكثر. لماذا؟ لأن هذا المال مال الله عز وجل، والله ينقل بين الخلق كما يشاء ويقسم بين الخلق كما يشاء. وقد تعرف أناس من أهل العبادة والصلاح والولاية وعندهم أموال عظيمة، عندهم أموال عظيمة لم تقطعهم عن الله عز وجل، ولا تجد لها أثر في قلوبهم، ولا تجدهم مثل من يقوم ويغدو ويجلس ويقعد في طلب الدنيا وهو مكدود ولا يصل منها إلا ما كتب الله له، لأن أولئك مع الله عز وجل، الرزق رزق الله، وإذا صدقوا مع الله سبحانه وتعالى يعطيهم الله عز وجل، ويجعلون في حق الله، ويتصدقون على عباد الله، وينظرون في حوائج الناس ويساعدونهم، فيزداد خيرهم خيرا لأنهم مع الله. فالإنسان اللي يكون مع الله يكون الله عز وجل معه. ولذلك من القصص اللطيفة أن رجلا التمس من الملك فهد رحمه الله تعالى أن يفرش المسجد الحرام في إحدى السنوات عند تجديد فرشه، فقال له الملك فهد: الدولة غنية وأنت الله يجزاك خير وحنا بنفرشه. فألح على الملك فهد إلا أني أسمح لي بأن يفرش المسجد الحرام. فبعد الإلحاح قال له الملك فهد: خير إن شاء الله، ما يصير إلا خير. فهذا الرجل رجع إلى مؤسسته المالية وشركاته المتعددة وأخبرهم الخبر، وقال: أبغاكم تدرسون الموضوع وتشوفون تكلفته وغير ذلك. هؤلاء شكلوا لجنة وراحوا للرئاسة وقال لهم: الفرش أنواع، فرش أساسي وفرش احتياطي وفرش كذا وفرش كذا. طلعت السالفة طويلة، طلعت التكاليف كثيرة، فاللجنة كانوا جايين بوجه ورجعوا بوجه آخر. تقريرهم قالوا: لو أنك تكلم الملك أنك يكون عندك قدر من الفرش، لأنك كله سيؤثر على مشاريعك. فهذا الرجل لما تكلم وتكلم وتكلم يقولون له يحدث الموضوع هذا له آثار سلبية، فقال كلمة عجيبة، قال: لا يمكن أني أعمر بيت الله ويخرب الله بيتي. قال: لا يمكن أني أعمر بيت الله ويخرب الله بيتي، بس المبلغ اللي قالوه لكم خلاص حولوه لهم وأنا بأفرشه والله عز وجل بيرزقني. هذا بالفعل، هذا الإنسان الذي مع الله سبحانه وتعالى، ليس مع معطيات البشر ومقاييس البشر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذه الترجمة، الحديث 27، تشتمل على حديثين لا حديث واحد، وإدراجهما في ترجمة واحدة صير أحاديث 40 باعتبار تراجم 42 حديثا، وباعتبار تفصيل الأحاديث 43 حديثا. فأما حديث النواس فرواه مسلم بهذا اللفظ دون البخاري، فهو من أفراده عنه، ووقع في رواية لمسلم: الإثم ما حاك في صدرك، فله عند مسلم لفظان: في نفسك وفي صدرك. وأما حديث وابصة ابن معبد فرواه أحمد في المسند والدارمي في المسند، وإسناده ضعيف. وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني عند أحمد والطبراني في المعجم الكبير، وإسناده جيد، فبشاهده يكون حديث وابصة حديثا حسنا. وقوله البر حسن الخلق فيه بيان حقيقة البر أنه حسن الخلق. والبر يطلق على معنيين: أحدهما خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة، الإحسان إلى الخلق في المعاملة، والآخر عام وهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة. وقد تقدم أن الخلق يكون عاما وخاصا على ما سلف بيانه، ويقابل البر الإثم، وله مرتبتان: الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس لاستنكارهم له، وكرهت أن يطلع عليه الناس لاستنكارهم له. وهذه المرتبة مذكورة في حديث النواس وفي حديث وابصة معا. والثانية ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب، وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم، وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم، وهي مذكورة في حديث وابصة وحده، وهي مذكورة في حديث وابصة وحده. والمرتبة الثانية أشد على صاحبها من المرتبة الأولى، فالأولى يتخوف فيها العبد استنكار الناس، وأما الثانية فإنه يجد فيهم من يفتيه بأن ما تخوف منه فليس بإثم. وقوله في حديث وابصة استفت قلبك أمر باستفتاء القلب، أمر باستفتاء القلب، ومحله تعيين موضع الاشتباه في الحكم، تعيين موضع الاشتباه في الحكم، للحكم نفسه، للحكم نفسه. فالقلب لا يستقل بالحكم على شيء أنه حلال أو حرام، فالقلب لا يستقل بالحكم على شيء أنه حلال أو حرام، لكنه يعين موضع الحل أو الحرمة مما يتنازعان فيه، لكنه يبين موضع الحل أو الحرمة مما يتنازعان فيه. فمثلا الصيد الذي لا يعرف الصائد حقيقته لا يمكنه أن يحكم عليه وهو لا يعرفه أن هذا الصيد حلال أو حرام بمجرد استفتاء قلبه، بل لا بد من دليل شرعي على أن هذا الصيد الذي لا يعرفه ولم يره من قبل أنه صيد حلال أو صيد حرام. لكن الصيد الحلال الذي يعرفه الصائد كغزال إذا اشتبه عليه هل هو صاده على وجه مأذون به شرعا أو غير مأذون به شرعا، كأن يكون رماه ثم غاب عنه ووجده بعد يومين ووجد فيه رمية غير رميته فلا يعلم أمات من رميته أم من غير رميته، فإنه حينئذ يرجع إلى استفتاء قلبه. فمثلا لو كانت رميته في منحل الغزال وهو لم يرمه إلا مرة واحدة، والرمية الثانية في ساق الغزال، فإن الغزال مات من رميته هو، لأن تلك الرمية لا يقتل مثلها، وغاية ما تفعل إن فعلت أن تكسر، وربما جاءت بين العصب والعظم ولم تفعل شيئا. فاستبتاء القلب منوط بمحل الاشتباه لا الحكم نفسه، ومورد الرجوع إلى استفتاء القلب إذا كان مفتيه ممن يفتي بالتخير والتشهي عادة، فإذا أفتاه مفتيه عن شيء حاك في صدر المستفتي، وكان هذا المفتي ممن يعرف أنه يفتي بالتشهي والتخير ويوافق الناس فيما يريدون، فإنه حينئذ يرجع إلى ما يجده في قلبه ويمتنع مخالفا فتوى مفتيه، مخالفا فتوى مفتيه إذا كان المستفتي على حال كاملة من الاستقامة الدينية. فمتى استقام دينه ووقع له تردد في مسألة وأفتاه مفت غلب على ظنه أنه يفتي بالتشهي، فهذا يمتنع عن فتوى مفتيه. فأما إن كان مفتيه يعرف أنه لا يفتي بالتشهي ولا يوافق الخلق على مراداتهم، فلا عبرة بالرجوع إلى ما يجده في قلبه، لأن الرجوع إلى ما في القلب إنما هو قرينة، وفتوى المفتي المخبر عن حكم الله سبحانه وتعالى أمر ظاهر لا بد من اتباعه إذا كان ذلك المفتي ثقة يعلم من حاله أنه لا يفتي إلا بما علمه من دين الله سبحانه وتعالى مما في الكتاب أو في السنة النبوية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما عزاه إليهما المصنف، وأخرجه ابن ماجه أيضا، فكان حقيقا بإلحاقه بهم استكمالا لرواية الحديث في السنن، فهو مما رواه أصحاب السنن إلا النسائي. وهذا الحديث حديث صحيح من أجود حديث الشاميين، قاله أبو نعيم الأصفهاني. والحديث المذكور مؤلف من أمرين: أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. والموعظة الأمر والنهي المحتف بالترغيب والترهيب، الأمر والنهي المحتف بالترغيب والترهيب، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم في آخرين. فليس الموعظة مثل ما يفهم بعض الناس، الموعظة يعني الجنة والنار واليوم الآخر، هذه من المواعظ، لكن الموعظة في خطاب الشرع أن يؤتى إلى الأمر أو النهي فيحف بترغيب وترهيب. يستطيع الخطيب أن يتكلم عن الوضوء ويجعله موعظة يحيط بالترغيب والترهيب من الآيات والأحاديث وآثار السلف، يذكر مثلا أن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله المعروف بزين العابدين كان إذا توضأ اصفر واخضر وتغير لونه، فكان يسأل عن ذلك فيقول: إنه الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه موعظة في الوضوء، إذا أتيت أن تعلم الناس أحكام الوضوء تقول لهم هذا. للمبصرين حتى النحو موعظة، للمبصرين حتى النحو موعظة، لكن الآن العلوم قطعت عن مداركها الشرعية، فتجدها صارت علوما ضعيفة الأثر في نفوس الناس. وإلا مثلا الذي يشرح باب الإعراب، كلمة الإمام مالك رحمه الله تعالى لما قال: أعربنا في كثير من كلامنا فلم نلحن، ولحنا في كثير من أعمالنا فلم نعرب. هذه أعظم البيان لحقيقة الإعراب المطلوب من الإنسان، كما تجتهد في دراسة النحو لتعرب كلامك في لسانك، اجتهد في أن تعرب أعمالك بجعلها على الوجه الأتم وإصلاحها. فالذي تقوى صلته بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم السلف، تجد أن المواعظ في كل علم من علومه، حتى النحو والأصول والصرف، أمثلتها التي يذكرها ليست ضرب زيد عمرو ضرب عمرو زيد، لا، يأتي بالآيات والأحاديث التي تنفع الناس، يأتي فيها القاعدة النحوية ويستفيدون فيها الناس التنبيه إلى الأحكام الشرعية. فهذا هو مقصود الشرع في الموعظة، قوله: وجلت منها القلوب. الوجل وجل القلب، رجفانه وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته. ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، ولم يأتي في شيء من طرق الحديث بيان ألفاظ هذه الموعظة، فأجملها الراوي ولم يذكرها، وإنما ذكر ما بعدها. والآخر وصية أرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أصول: الأول تقوى الله، وتقدم أن أصل التقوى اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، فتقوى الله اتخاذ العبد وقاية بينه وبين الله بامتثال خطاب الشرع. والثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا. والفرق بينهما أن السمع هو القبول، والطاعة هي الانقياد، والامتثال، فينقاد ويمتثل. وهذان الأمران هما المرادان في البيعة، فالبيعة أصلها عقد على السمع والطاعة، ثم لها توابعها التي تلحقها. والثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والتمسك بها، المشار إليه بالعض على النواجذ وهي الأضراس، أي يشد عليها شدا عظيما كشد الأضراس على الشيء إذا علقت به. والرابع الحذر من محدثات الأمور، وهي البدع التي تقدم ذكرها في أي حديث؟ في حديث عائشة، وهو الحديث الخامس، من الأربعين النووية. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.